ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله.